خليك ويايا يا فهلاو، وانت كل كلمة تغلطني فيه. مين بقى اللي قالت لي ان عليا زعلت مع صابر؟ عصمت مش كده؟ لا بهيجة. وبعدين؟ ايوه انا مؤسفة، انا بس اللي ما خدتش بالي، معلش العتب على النظر. بهيجة راحت تصلح عليا وصابر. تصلح عليا ومين؟ وصابر. لا عباس. وبعدين؟ انا هوديه. ما تتكلم دغري كده، دي ريت ورق يا حضرة من فضلك. انت قطعت ولا لسه في هلاو؟ لا لسه. طب ومستني ايه؟ انت عاوز تبلط على حق التمثالي؟ لكن ايه يا شيخ كسفتنا؟ اديله يقطع الديل. يقطع تذكري؟ لا اتنين. خليك معايا. قلبي بالله دي يا اولاد، خليك معايا. وبعدين بقى يا جدع انت ما تتكلم بصراحه كده، خليك سبورت سمين. ما انا جاي لك اهو. حاتم بهيجة كانت بتحب مين؟ علي. لا يوسف. خليك معايا. لا لا لا لا لا ستروب الحاجين يا ذهب. الغرض رحت انا صالحهم سوا، حصلت البلاوي دي كلها. حصل ايه اللي حصل بقى؟ ما هو المثل بيقول يا داخل بين البصله وقشرتها مينوبك الا صنتها. لا ريحتها. وبعدين؟ واتاري فوزيه طلعت العم من عصمه، ما اتعلمت منها. والمثل بيقول اربط الحمار جنب رفيقه واتعلم من ايه؟ من شهيقه. لا من نهيقه. خليك معايا. ادي انت بتعلقني. انا حسيت بالحرامي جوه الشقه وما عنديش تليفون، انما القهوه اللي تحتينا فيها تليفون. بصيت من الشباك وناديت على القهواجي وقلت له يطلب لي ايه؟ يطلب لك بوليس النجدي. لا يطلب لك الاسعاف. لا لا يطلب لك المصافي. لا لا لا لا لا. امال ناديت على القهواجي وقلت له يطلب لك ايه؟ يطلب لي شاي. خليك تقيل. يا حيدك يا حيدك، ده يا راجل انت حرامي في الشق وانت تلاقي القهواجي يجيب لك شاي؟ امال ايه؟ لا معقول برضه. وبالأمارة كمان كان شاي بيزا حليب. حليب ايه؟ بسطة؟ لا بريد. خليك معاي. ايه ده انت بتعلقني يا فهلاو؟ ليه جاكتة؟ لا بجامي. وبعدين